والعجيب أنه الملحد عنده دوافع ويريد الحقيقة، الشاذ مسكين ولد بالشذوذ، العاهرة مسكينة ما لقت عاطفة ولا وجدت، حتى اللي تخون زوجها عندها، وفقط الشاب الذي يريد أن يطبق شيئا من أوامر دينه، ما في أحد يقول والله هذا إنسان يفكر بآخرته، هذا إنسان قلبه رقيق، هذا إنسان يحب الله ورسوله، هذا إنسان عنده يقظة عنده عقل، ما استسلم لشهوات الشباب. هذه فتاة عفيفة طاهرة، هذا شاب وهذه شابة ورع وورعة. لا يوجد اعتذار وإنما يغلب الاتهام، ولأهل الريب يغلب الاعتذار. يعني هل تظنون أن الشباب والشابات في مثل هذه الحال وبهذه المتناقضات العجيبة لن يغروا بالغلو، لن تحصل عندهم ردة فعل سلبية جدا تجاهكم وبغضة لكم مع تجمع مثل هذه الأمور؟ لكن يعني نرجو الأجر العظيم لهؤلاء الصابرين جزاء بما صبروا، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولهم أسوة في الصحابة، ولهم أسوة في الصحابة الكرام ومن قبل في إبراهيم والذين آمنوا معه، وما ذكر وبأهل الكهف، لأن واقعا والله بعض المجتمعات ينتسبون للإسلام اسميا ثم يحاربون بعض مظاهر التدين كمثل الكفار تماما، وربما أشد بأسا من الكفار، يمارس ضدك كل طرق المحاربة، الإرجاف، السخرية، التزهيد. سبحان الله، الحث على الشهوات. يعني مرة حدثني قديما أيام الكلية، حدثني شاب قال أنا لما كنت صغير أنا أردت أن ألتزم، كنت أذهب للمسجد تي، وبعدين والله جاني واحد قال لي توك صغير ليش تسوي نفسك هالشكل؟ قالوا تركت. لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنا لله وإنا إليه راجعون.